تبارك وتعالى إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الربط بينها وبين الآية السابقة، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وترزق، هو هذا كان سؤال، وترزق من تشاء بغير حساب. نعم، احنا أيضا في حلقة قديمة تكلمنا، كان سؤال أثير، يرزق من الله يرزق من يشاء بغير حساب، ترزق من تشاء بغير حساب. في حين ذكر قلنا يعني أن ربنا لا يسأل عما يفعل، لا أحد يحاسبه، يرزق من يشاء من دون أن يحاسبه أحد، هذا أمر. ثم أنه لا يحاسب المرزوق، يعني لا يرزق على قدر طاعة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. وبعدين لا يخشى أن تنفد خزائنه بغير حساب، هو ما تعطيه حكمته هكذا، كيف الحكمة تقتضي يعطي، لا يخشى. بينما الناس كل أصحاب الدول كلها تنظر الخزينة، صح، تعطي على الموازنة، ولو ترى أن هذا ينبغي لكن ليس عندها ما تنفق عليه. صح، سليم. ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمور هو بموجب حكمته بغير حساب، لا يخشى أن تنفد الخزائن. وبعدين غير حساب العبد، أحيانا العبد لا يعلم من أين يأتي الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني لا يحسب لذلك حسابا، قد يأتيه رزق من دون أن يعلم كيف وصله الرزق هذا. صح. وهذا بالنسبة إلى مريم هو تطبيق لهذه القاعدة العامة، ذيك حالة عامة وهذه حالة فردية، تطبيق على الواقع من أن ربنا يرزق بغير حساب، أنه يأتي الرزق من غير السبل المعروفة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، إذن من غير السبل المعروفة. صح. يرزق من يشاء بغير حساب، هذا تطبيق على ما ذكر. الله، جميل جميل، بارك الله فيك. سؤال